أين الفوارس والوضع حزر ما جد بضرب الثأر والغضب أين الأسود مساح هاجمات من كل بدال السيوف يابس أين الفوارس والوضع حزر ما جد بضرب الثأر والغضب أين الأسود مساح هاجمات من كل بدال السيوف يابس صوت الفتى العربي لم تيبي هل أجدبت منا مرابعها أم أجدبت فينا عرى النسب أين الضمائر إنها ببها صوت الفتى العربي لم تيبي هل أجدبت منا مرابعها أم أجدبت فينا عرى النسب هل صيحة للعهد معتصم تحيي بدور العز والدابي أين الفوارس والورى حزر ما جد بضرب الثأر والغضب أين الأسود مساح هاجمات من كل بدال السيوف يابس أين الفوارس والورى حزر ما جد بضرب الثأر والغضب أين الأسود مساح هاجمات من كل بدال السيوف يابس.